إذا أما الرجل الصوم وكان بعضهم معه والبعض الآخر أسفل منه، هل تزول الكراهة بذلك؟ لا، إذا كان مع جماعة الصف وجماعة أسفل منه صح، أو